أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نحاول نحن نستحضر نوايا في هذا المجلس من مجالس الأربعين النووية، هذه الحديث الجميلة التي جمعها الإمام النووي من جوامع الكلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ظلمات وحياتها كلها في خطر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أضاء كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، وعلم الناس حقائق الأشياء. وكل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط لأجل النجاة في الآخرة، إنما لأجل أن يعيشوا في دنيا هادئة حتى يعرفوا الخير من الشر في هذه الدنيا. النهاردة الحديث 37، حديث بيتكلم عن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، يتكلم عن معاملة الله سبحانه وتعالى. حديث جميل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. فحديث جميل عن ابن عباس. ابن عباس صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في الفتح، يعني ابن عباس أسلم في فتح مكة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين قليلة، بسنتين تقريبا، أو يعني سنتين وعدة أشهر، تقريبا 3 سنين، من 2 لـ3 سنين ابن عباس هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغير، كان عنده 10 سنين. وابن عباس لازم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لازم عمر بن الخطاب، لازم الصديق، لازم معاذ، لازم أبو هريرة، لازم مجموعة من طلبة العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهل من علمهم. فكانوا ويعني كانوا يقولون حبل الأمة عبد الله بن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس لم يكن هو في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلم، لكن ابن عباس كان عنده فرصة أنه يتعلم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس ابن عباس للتدريس. عبد الله بن عباس بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، يقوله حديث إلهي أو حديث قدسي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقوله: هل هذا الحديث وحي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل هو وحي بواسطة أم بغير واسطة؟ مش مهم، مش هيفرق معانا قوي، لكنه وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الله، ويتكلم عن معاملة الله سبحانه وتعالى، وكيف يعامل الله سبحانه وتعالى خلقه. هنا نقطة مهمة في إن الله كتب الحسنات والسيئات، في تعريف الحسنات والسيئات. يعني إيه الحسنات ويعني إيه السيئات؟ إحنا دايما يعني لما بيجي بنعمل أي عمل صالح نقول دي طاعة أو معصية، يعني عندنا في لفظ اسمه لفظ طاعة، يعني إحنا بنطيع ربنا سبحانه وتعالى في هذا العمل، أو لفظ معصية إن إحنا بنعصي الله سبحانه وتعالى لما نعمل حاجة تخالف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن الله سبحانه وتعالى. يبقى في لفظ اسمه لفظ الطاعة ولفظ المعصية، وفي لفظ اسمه لفظ الذنب. الذنب ده يعني حاجة لها ديل، يعني حاجة لها تبعات، لها عقوبة. فيقولوا لما المعصية يكون لها عقوبة دنيوية أو أخروية يبقى بتسمى إيه؟ بتسمى ذنب. وفي تعبير آخر أو لفظ آخر اللي هو لفظ الحسنات والسيئات. لفظ الحسنات والسيئات ده العملة، العملة يوم القيامة، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة عند أحد من عرضه، حديث في البخاري أو شيء، فليتحلل منه يوم القيامة قبل أن يكون ألا يكون درهم ولا دينار. الناس في الدنيا تتعامل بالدرهم والدينار، يقول لك ده بدولار، ده بدولارين، ده باسترليني، ده بيورو، ده بجنيه. الناس بتتعامل بالعملات المعروفة لديهم، بيوزنوا الأشياء في بالعملات. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن يوم القيامة بيقول أن العملة يوم القيامة ليست درهم ولا دينار. قال من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو من شيء فليتحلل منه يوم القيامة قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. تخيلوا يا جماعة أن واحد يوم القيامة مش هيبقى عنده غير الحسنات والسيئات. الحسنة سميت حسنة ليه؟ الحسنة الحسنة سميت حسنة لأن الإنسان بيحسن بها، بيفرح بها، لأن الإنسان بيرى لها أثر عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده هي إيه؟ هي شيء يسره، فهي بتسمى حسنة. والسيئة بتسمى سيئة ليه؟ لأنها بتسوء الإنسان، لأنه بيفاجأ أن هو هذا الفعل الذي فعله له عقوبة، لأنه عليه عذاب، لأنه يلام عليه عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك سميت السيئة إيه؟ سيئة. يبقى الحسنة والسيئة دايما مرتبطة بالطاعة والمعصية، لكن معنى الحسنة والسيئة فيه معنى أشمل من معنى الطاعة والمعصية من وجه. عشان كده كانوا بيقولوا من قواعد الحسنات والسيئات ان الحسنات تضمن جلب المنفعة والمصلحة، وده معنى الاول في معنى الحسنة، ان هي حاجة بتنفع الانسان، حاجة الانسان بيستفيد منها. والمعنى الاخر ان هي تتضمن دفع مفسدة ومضرة. يعني الحسنة فيها معنى ان انت منفعة ومصلحة، وفيها معنى ان انت لما بتعمل حسنة انت ما بتعملش سيئة. فيها معنى انك انت لما بتعمل حسنة انت ربنا سبحانه وتعالى بيزيح عنك سيئة. انت لما بتعمل حسنة انت بتستبدل الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك اياه، والقدرة اللي انت ممكن فيها تعمل طاعة او معصية، بحاجة انك انت تدفع بها المضلة. عشان كده يقولوا معنى الحسنات، الحسنة فيها معنيان، تتضمن معنيين. الحسنات تعلل، يعني الحسنة ليه تسمت حسنة؟ لأن لها إيه؟ تعلل بعلتين، ده هما ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة، والثانية ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة. طيب السيئات، قال والسيئات تعلل بعلتين، إحداهما ما تتضمنه من المفسدة والمضرة، والثانية ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إن هو بيتكلم إن الحسنات والسيئات هذه هي العملة التي يحاسب عليها الناس يوم القيامة، وكل الأعمال يوم القيامة تتحول حسنات والسيئات. يعني راجل صلى تتحول حسنات، قام الليل تتحول حسنات، عق أمه تتحول سيئات. كل حاجة في الأعمال الإنسان، كل أنشطة الإنسان وممارسات الإنسان القلبية والحياتية والمادية واللازمة لنفسه والمتعدية لغيره، كلها بتتحول يوم القيامة إلى حسنات وسيئات. طيب هنا هيخلينا بقى في قاعدة من قواعد الحسنات والسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى سبحانه وتعالى بالحسنات والسيئات، إن الذي يتعامل به الناس يحول إلى حسنات وسيئات. قالوا هل هنا القضاء ده إن الله كتب، هل هنا الكتابة دي يعني ربنا أمر بها، أم أنها كتابة قدرية، يعني مسألة خلاص خلصت وانتهت، وإن الناس علم حسنات كل إنسان وسيئات كل إنسان؟ والحقيقة إن المسألة متضمنة بعضها البعض، يعني مش فارقة في القدر، لأن أنت لا تعرف، كما يعني أشرنا قبل ذلك في حديث القدر، إن أنت لا تعرف ما كتب لك. فبالتالي سواء هي كتبت سابقا في علم الله سبحانه وتعالى، أو أن الله أمر بها، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن المعاملة تكون على وفق الحسنات والسيئات، فهنا فيها معنى أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا كيف يتعامل. طيب هل الحسنات يا جماعة لها ثقل ولا السيئات لها ثقل؟ هنفاجأ أن في قواعد الحسنات والسيئات، أن الحسنات يذهبن السيئات، ان وفي سيئات تذهب الحسنات، يعني ان الحسنه تذهب السيئه، وان الحسنه تزن بالسيئه. عارفين الحسنه التي طاشت بالسجلات، يقولوا السيئه خفيفه لا ثقل لها، والحسنه ثقيله، الحسنه ثقيله في الميزان. ربنا سبحانه وتعالى قال أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. يبقى الحسنات لها ثقل عند الله سبحانه وتعالى، والسيئات خفيفة لا ثقل لها. صاحب السيئات لما توضع السيئات في ميزانه لا ترجح كفة النجاة، فبالتالي الكفة تكون خفيفة، فبالتالي هو يعذب بالسيئات. طيب، من يبقى أول حاجة بنتكلم فيها النهاردة في حديث الحسنات والسيئات، معنى الحسنات والسيئات. معنى الحسنات والسيئات يا جماعة ذكر في القرآن على معنيين، ذكر معنى الحسنات والسيئات في القرآن على معنيين. المعنى الأول معنى الطاعة والمعصية اللي احنا اتكلمنا فيها من الآن، ان الحسنة بالإنسان بتسره والسيئة بتسيئه. طيب، في معنى آخر اللي هي معنى النعمة، اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، إن في سورة النساء، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى الحسنة والسيئة على معنى النعمة والبلاء من الله سبحانه وتعالى. إن الحسنة هنا مقابلة مش معناها الطاعة الإنسان بيعملها، إنما هنا حسنة اللي هي النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها على الناس. يعني في معنى ما أصابك من حسنة، في أقوال أهل العلم في هذا قال أن الحسنة ما فتح عليه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد، ده روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وده المعنى اللي هو موجود عندنا في هذا الحديث اليوم. والمعنى الثالث الحسنة اللي هي النعمة والسيئة اللي هي البلية، قاله ابن قتيبة وعن أبي العلية نحوه أصح، لأن الآية عامة. إن هنا المعنى الآخر من معنى الحسنات والسيئات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، معنى أن الحسنة نعمة، وإن السيئة هنا بمعنى المصيبة، يعني النعمة الحسنة هنا بمعنى العطية من الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى في معنيين للحسنات والسيئات ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم. المعنى الأول معنى الطاعة والمعصية أو العمل الصالح والعمل الفاسد، والمعنى الآخر معنى المصيبة والنعمة. هنا هل المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عليه، هل هو مقصود بالمصيبة والنعمة، ولا مقصود بالطاعة والمعصية؟ لا، هو المقصود بإيه؟ الطاعة والمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله كتب الحسنات والسيئات، واتكلمنا على إن الكتابة هل هي كتابة قدرية أو كتابة أمر شرعي. إن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة بالحسنات والسيئات. إن الله سبحانه وتعالى يحاسب أو كتب الله سبحانه وتعالى حسنات كل الناس وسيئات كل الناس، المعنيين موجودين ولا إشكال فيهما. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك. هنا نقطة، إن ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى عظيم، ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ربنا سبحانه وتعالى بيّن للناس كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى من كرمه ومن رحمته إنه يبين لنا كل حاجة ترتيبها إيه بالضبط. معنى الحسنات والسيئات معنى واضح جدا، معنى إن الحسنة بتخلي الإنسان له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، له درجة عند الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينال بها خير عند الله سبحانه وتعالى، يستجلب بها نعم الله سبحانه وتعالى، يستجلب بها عطاء الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وأن السيئة هي المعصية الإنسان الذي ارتكبها، فإذا بالإنسان عندما يقابل جراء هذه المعصية ضعف النفس وهزال النفس الحزن والغم، غم المعصية وضيق المعصية، ثم يقابل تعثر في الدنيا وقلة البركة في الدنيا، ثم يقابل عقوبة في حياته، ثم يقابل عقوبة في الآخرة، ده كله بيسوء الإنسان. ذلك المعصية سميت سيئة. الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الناس بالحسنات والسيئات. إنه أصلا بيقول إن الله كتب الحسنات والسيئات، وبين الله سبحانه وتعالى معنى السيئات والحسنات، أو كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى، كيف مهد الله سبحانه وتعالى الطريق لبني البشر أن يدخلوا الجنة، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع البشر في درجة من درجات معاملة الله، سنة الله في معاملة الخلق، حتى يتعلم الناس كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى. الحسنات بتتضاعف كما وكيفا، والسيئات لا تتضاعف كما إنما تتضاعف كيفا. يعني ببساطة خالص، إن الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. كلمة كاملة ده يقولوا الطوفي في شرح الحديث والقاضي عياض في شرح الحديث بيتكلموا ان حسنة كاملة. قال هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، ان بيقول ان من فضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة كاملة، يعني كلمة كاملة. قال هذه إشارة إلى الاعتناء، إن الله سبحانه وتعالى بيقول للإنسان إن مجرد الهم بالحسنة ثم لم يعملها الإنسان هم بالحسنة. وهنتكلم على الهم الآن حالا نوت، لكن قبل ما أدخل في موضوع الهم والخطرات وحديث النفس والعزم والإرادة والنية، خليني بس إيه نوضح نقطة إن الحسنات تتضاعف. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإنسان ممكن يعمل حسنة فالحسنة دي تفاجأ إن الحسنة دي بشيء آخر بعيد عن مجرد إتيان الحسنة، حاجة بقى في قلبه، حاجة في المجتمع اللي حواليه، حاجة في الاحتياج، حاجة في شدة الصعوبة، في شرف زمان، شرف مكان، في أشياء بتتضاعف بها الحسنات، لكن عموما الحسنات تتضاعف. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى الحسنات يا جماعة بتتضاعف. يعني بتتضاعف يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يعمل حسنة وربنا سبحانه وتعالى من كرمه وواسع فضله وعطاياه ربنا سبحانه وتعالى يكتب الإنسان ده ياخد على الحسنة ديت 500 حسنة، ياخد على الحسنة ديت 100 حسنة، ياخد على الحسنة ديت 70 ضعف، مش 70 حسنة، 70 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى الحسنات تتضاعف، لكن السيئات قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. يبقى السيئة بتكتب إيه؟ واحدة. كلمة واحدة ديت يعني إيه؟ اللي هي مش بتضاعف، يعني ما فيش سيئة هتلاقي سيئة بتلاقي تكتب عليك 100 سيئة، 50 سيئة، 30 سيئة، لا هي سيئة واحدة. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له وزرها ووزر من عمل بها، وقال فعليك اسم الأريسيين، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهراقل، ان هنا يقولوا ان هي برضو ايضا هي سيئة واحدة، لكنها كل واحد عمل سيئة وهو كان السبب في هذه السيئة، فنال ايه اللي هو على ابن ادم كفل منها، لانه هو من بدع هذا وعلم الناس هذا الايه هذه السيئة. فهنا نقطة مهمة، نقطة ان السيئة لا تتضاعف كما، لكن السيئة تتضاعف كيفا طبعا. يعني في سيئة أكبر من سيئة، يعني في سيئة كبيرة يقول لك دي اسمها الكبائر، الكبائر دي يعني سيئة كبيرة. يعني هل مثلا سيئة الزنا زي سيئة مثلا سيئة نظر الحرام مثلا؟ هل سيئة مثلا عقوق الوالدين زي سيئة مثلا ان واحد مثلا ظن سوء في واحد؟ لا، هنا السيئات بتتفاضل في في في في سيئة أسوأ من سيئة، في سيئة أكبر من سيئة، في سيئة أوحش من سيئة، في سيئات محبطات للأعمال، يعني في سيئة محبطة الحسنة وفي سيئة محبطة لكل الحسنات، دي اسمها إيه؟ السيئات المحبطة أو السيئات الإيه؟ المكفرة، زي مثلا الكفر بالله سبحانه وتعالى. ما الكفر بالله سيئة، يعني هل ممكن نقول مثلا أنا مثلا عملت حاجة غلط وعصيت ربنا سبحانه وتعالى في معصية معينة، هل معصية الإنسان المسلم العادي في سوء ظن معين أو في كلمة قالها كذبا أو في كلمة غيبة، هل زي مثلا تقول زي سيئة أبو جهل أو أبو لهب؟ ما هو دي سيئة ودي سيئة، لو لا في سيئة كبيرة، في سيئة محبطة لجميع الأعمال اسمها إيه؟ اسمها سيئة الكفر، وفي سيئة محبطة لعمل معين، والسيئات الكيفية بتاعتها والكبر بتاعها بيزداد أيضا على أماكن وأزمان معينة، وعلى أحيانا باعتبار العامل، وأحيانا باعتبار الزمان، وأحيانا باعتبار المكان. يعني السيئة في الحرم ليست كغيره، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، السيئة في الأشهر الحرم ليست كغيرها، السيئة في الأماكن الفضيلة أو في الأزمان الفضيلة ليست كغيرها، السيئة حتى على الأفراد اللي هو من يأتي من كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي من كنا بفحشة بينا يضاعف لها العذاب ضعفين. إن هنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل العذاب بقى مضاعف عليها ليه؟ لأن هي بشرفيها، لأن هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من قواعد الحسنات والسيئات إن الحسنات تتضاعف، إن الإنسان لو عمل حسنة الحسنة إيه؟ تتضاعف، لكن السيئة لا تتضاعف. إن الحسنات بتتفاضل كما وكيفا، لكن السيئات تتفاضل كما معذرة كيفا لا كما، ان في سيئة اكبر من سيئة، لكن السيئات كل انسان بيعمل عمل هو بيكتب ايه، بيكتب سيئة واحدة. طيب شوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ان الانسان ممكن يعمل عمل صالح، يعمل طاعة، فربنا سبحانه وتعالى يكتبها حسنات كثيرة جدا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هنا ان واحد ممكن انفق نفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فلما انفق النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى ربنا ضاعف الحسنات مرات وراء مرات، ان النفقة الجنيه او الدولار او اليورو او الحاجة اللي هو انفقها، او الريال او الدرهم او الدينار، الحاجة اللي انفقها في سبيل الله ربنا كتبها عنده حسنات كثيرة جدا جدا جدا، مضاعفة الحسنات. طيب لو واحد عمل معصية، عمل سيئة، يا ترى تتكتب ايه؟ هتفاجئ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان اللي بيعمل سيئة بتتكتب ايه؟ بتتكتب سيئة واحدة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان هو ايه الحسنة؟ هل حسنة اي حسنة بتضاعف؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا علمنا حاجتين، علمنا ان في حاجة اسمها هم وحاجة اسمها عمل، حاجة اسمها هم وحاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها عمل. وقبل ما ادخل في هم وعمل وازاي ان الفعل بيتكون من هم وعمل، ان اي فعل موجود في الحياة ما هو الا هم وعمل، خليني اقول لكم او انقل لكم قول شيخ الاسلام وبيتكلم على الحسنات والسيئات، بيقول ان فعل الحسنات يوجب ترك السيئات وليس مجرد ترك السيئات يوجب فعل الحسنات. بيقول ان انت لما تعمل حسنة، بمجرد انك تعمل حسنة انت تركت سيئة، واتنين دي مهمة واحنا بنشرح الجزء الجاي، ان مجرد فعل حسنة انت تركت سيئة، ولكن لو تركت سيئة انت مش لازم تكون عملت حسنة. قال لان ترك السيئات مع مقتضيها لا يكون الا بحسنة، لان انت لما تترك سيئة وانت تريد، يعني واحد مثلا يريد ان يعمل سيئة، نضرب مثلا بسيئة مثلا يشرب الخمر، واحد يريد انه يشرب الخمر وهو كان بيحب الخمر، وبعدين بقى في مكان امامه ان هو يشرب الخمر، في مكان امامه انه يشرب الخمر، وهو قرر انه يعمل يشرب الخمر وبعد كده ترك الخمر، فهو قدامه انه يشرب الخمر لكن هو تركها. بيقول ترك السيئات مع مقتضيها لا يكون الا بحسنة، وفعل الحسنات عند عدم مقتضيها لا يقف على ترك السيئة. بيقول ان لما انت تكون نفسك تعملها وبعدين ما عملتهاش لله سبحانه وتعالى، ده هيكتب ليك ايه؟ حسنة، لانك انت ما عملتهاش خوفا من الله سبحانه وتعالى. طيب وفعل الحسنات عند عدم مقتضيها لا يقف على ترك السيئة. لو انت بقى هتعمل حسنة ولكن الوقت اللي هتعمل فيه حسنة ده، الحياة قدامك انك ممكن تعمل فيه حسنة وممكن تعمل فيه المباح وتعمل فيه سيئة، لكن انت قررت انك انت تقوم تصلي، قررت انك انت تسمع درس عن الله، قررت انك انت تقعد تسبح وتستغفر ربنا، قررت انك انت تقوم تبر امك، انت هنا انت عملت ايه؟ عملت حسنة. قال وفعل الحسنات عند عدم مقتضيها لا يقف على ترك السيئة، وذلك يؤجر لانه ترك السيئات مع مقتضيها، ولذلك لان الله خلق ابن ادم هماما حارثا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصدق الاسماء حارس وهمام. ليه أصدق الأسماء حارس وهمام؟ لأن كل الناس بتهم وكل الناس بتشتغل الشغل ده، الممارسات والأنشطة الحياتية دي حارس. الحارس ده إن واحد بيعمل حاجة ويجني ثمرتها بعد حين، يعني اللي بيشتغل طالب في المدرسة أو طالب في الجامعة هو بيجني الثمرة لما ينزل الحياة العملية، اللي بيشتغل في طلب العلم بيجني ثمرها عند الله سبحانه وتعالى او بيجني ثمرها بعد ما يحصل العلم، اللي بيصلي بيجني ثمار ذلك عند الله سبحانه وتعالى، اللي بيعصي بيجني ثمار ذلك في الدنيا والاخره. فكل الناس لها ممارسات وانشطه حياتيه، يعني ما فيش واحد قاعد في العدم كده، كل الناس لها حرص وبتعمل اشياء ياتي من وراء هذه الاشياء ثمار، سواء هذه الاشياء خير او شر، وكل الناس لها هموم ولها هم. فالنبي عليه الصلاة بيقول أصدق الأسماء حارس وهمام، يعني أكتر اسم ينطبق على المسمى، ينطبق على المعنى الناس قايمة فيه هو إيه؟ حارس وهمام. مين قول لي مين من الناس مش همام؟ كل الناس عندها هم، ده عنده هم انه يصحى الصبح عشان يروح الشغل، وده عنده هم ان هو ينزل مع اصحابه بالليل، وده عنده هم ان هو يقوم الليل، وده عنده هم ان هو يصوم النهار، وده عنده هم انه يقرأ المصحف، وده عنده هم ان هو يحصل فلوس، وده عنده هم انه يتجوز، وده عنده هم ان هو يروح يكيف واحد ويحاول يضايقه، وده عنده هم انه يؤذي فلان، وده عنده هم انه ينفع فلان. كل الناس بتهم. والناحيه الاخرى كل الناس بتفعل. فنبي صلى الله عليه يقول قصدك الاسماء حارس وهمام. والقلب اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانا، والقلب مثل الريشه ملقاه بارض فلاه، والقلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالانسان بيشعر، والانسان بيتحرك، والانسان بيهم بالحسنات او السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يتعامل مع البشر في مقدار الحسنات والسيئات، وبيقول أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقبل ما أتكلم على الهم بقى، أو النهاردة تعالوا نشرح شوية في مسألة الهم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله سبحانه وتعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت بها إيه أنفسها. إن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء، الحديث النفسي ده ما اسموش هم، ده اسمه إيه؟ حديث نفس. يعني إيه؟ خواطر. واحد قاعد مع نفسه كده ايه يفكر في حاجه، وبعدين جات له خاطره. حديث النفس الاول، وبعدين الخاطره الثاني. طيب اول حاجه جات حديث النفس، هل حديث النفس ده هنحاسب عليه؟ لا مش هنحاسب عليه. طيب الخاطره هنحاسب عليها؟ لا مش هنحاسب عليها. نبدا نخش في المرحله اللي بعد كده، المرحله اللي هي الايه، اللي هي الهم. الهم ده يعني واحد بدا يقرر ان هو ايه، ان هو يعمل حاجه. يقولوا هنا الهم ده انواع. في هم اسمه هم اصرار، يعني واحد هم بشيء وهو مصر على فعله. وفي واحد اسمه هم خواطر، يعني لسه في البدايه كده بيفكر. الهم ده يفرق فيه بين الحسنات والسيئات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى يفرق بين الحسنات والسيئات في الهم. ان لو الانسان هم بطاعه ربنا سبحانه وتعالى يكتبها له طاعة. طب لو هم بمعصية يقولوا لا، لا يكتبها له معصية، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قال وإن هم بسيئة فلم يعملها. هنا يقولوا هل كلمة لم يعملها مطلقا، ولا لم يعملها فيها تفصيل؟ لا فيها تفصيل. ايه التفصيل؟ في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يعملها من جرائي، يبقى من جراء يعني من أجلي، يعني خوفا مني. فهنا يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول وان هم بسيئة فلم يعملها من جراء الا خوفا من الله، ربنا يكتب له ايه، يكتب له حسنة. طب افرض لم يعملها لاجل ان في معصية تانية احلى، يعني كان راح مثلا يكلم بنت وبعدين لا بنت احلى منها، فقرر ان هو يسيب الاولانية عشان يكلم التانية. هو هنا ترك المعصية لاجل المعصية بالنسبة له ايه، بالنسبة له فيها منفعة او لذة هو يظنها اكبر من الاخرى. كان راح يشرب خمرة وبعد كده قابل واحد صعب وقال له ما تيجي نعمل كذا، برضو حاجة حرام، بس هو ايه، بس ما عادش في قعدة الخمرة، لكن قعد في قعدة تانية برضو حاجة حرام في حاجة تانية. هل هنا يكتب له حسنة اللي ترك المعصية لاجل معصية فيقوله، او اللي ترك المعصية لاجل حاجة تانية فيقوله اذا ترك المعصية لاجل معصية هنا يحاسب على المعصية، ومن ترك المعصية خوفا من الله يأخذ عليها حسنة، ومن ترك المعصية لله شيء اللي هو يعني نفسه كده اتغيرت وقال لك والله أنا إيه، أنا مش طالبة معايا النهاردة، أنا هغير تفكيري، أنا إيه، خليني أروح أعمل أي حاجة، وراح أعمل أي حاجة تانية، فيقولوا إيه، من تركها لأجل المباح لا يأخذ عليها حسنات ولا سيئات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يبقى الهم بالطاعة حتى وإن لم يفعلها الإنسان، الإنسان ياخد على النية الصالحة على الهم. يقولوا الهم في بعد الهم درجة اسمها درجة العزم. العزم ده اللي هو واحد عزم على الشيء، العزيمة، يعني عنده عزيمة إنه يعمل ده. ويقولوا لفظ الهم ده بيعبر عنه يعني له مدى، له أول الهم اللي هو الهم الخواطر، وآخره هم الإيه، هم الإرادة الجازمة، يعني بينتهي بيبتدي عند الخاطرة وينتهي عند الإيه، عند الإرادة الجازمة، الإرادة التامة. الإرادة التامة دي اللي هي تستوجب المقدور من الفعل. يعني واحد رايح يسرق ورايح وهو رايح أو رايح يقتل وهو قرر انه يمشي ومشي وخد سلاحه وقرر انه هو يقتل، وهو رايح يقتل ام واحد ضربه فمات. فهنا الراجل ده اللي قرر انه يقتل واتقتل او مات قبل ما يقتل، وهو خد سلاحه ومشي وتحول من انه انسان عادي كده عايش بيته في بيته حياته الى انه انسان كان بينه وبين انه هو يبقى قاتل ايه درجة بسيطة، وقرر ان هو يسلك طريق القتل اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل اخيه. دي يقولوا ايه؟ دي اسمه، ده اسمه الهم، هم الاصرار. ده اسمه، ده اخر نوع من انواع الايه، او اخر درجه من درجات الهم. ده اخر درجه من درجات الايه، الهم. يبقى الهم له مدى. الاول المدى الخطيرة، ودي تحسب محاسبة الخواطر، واخر المدى اللي هو ايه، اللي هو الإرادة الجازمة والإرادة التامة اللي هي تستوجب المقدور من الفعل. يعني ايه المقدور من الفعل؟ يعني ممكن واحد يروح يسرق لكن هو ما يعرفش يسرق. ليه؟ عشان يتقبض عليه، مش عشان هو قرر ان هو يترك السرقة، ولا عشان هو خاف من ان هو يعاقب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا عشان هو خاف من مراقبة الله سبحانه وتعالى، انما لانه ايه، لانه عجز عن الفعل لكنه اتى بالمقدور من الفعل. يقولوا هنا دي ايه، ديت عليها جزاء، ده عليها عقاب، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لأربعة نفر. وجي في اخر الحديث قال ايه، قال: ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، وقال: لو ان لي مالا وعلما لفعلت فيه بايه، بمثل فعل فلان. فلان ده كان ايه، قطع رحمه، وفلان ده كان فجر وانفق المال، انفق المال في معصيه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال: ده هيتحاسب وده هيتحاسب، لكن اكيد مش حساب اللي عمل زي حساب اللي نوى، يعني حساب الاثنين ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو ونيته وهما في الاثم سواء. يعني ايه فهما في الاثم سواء؟ هل لنا سواء؟ يعني ذنب ده زي ذنب ده؟ يقولوا لا، ذنب الزنا، والعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يزني ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه. يعني اللي زنى زنا العين مش زي اللي زنى زنا حقيقي، لكنه اخذ اسم. طب اخذ اسم ليه؟ لانه هم فعل فيه المقدور من الفعل، يعني اللي يقدر عليه الفعل عمله، واللي باقي ما عرفش يعمله لانه عجز عنه، مش عشان هو مش عايز. فهو بيحاسب على هذا الفعل اللي هو المقدور منه، اللي هو عمله منه، ويحاسب على نيته السيئه التي اودت به الى الايه، الى العزم. عشان كده كان يقولوا في حديث، في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. قالوا ان هم يوسف عليه السلام كان هم خواطر، وكان هم المراه كان هم ايه، هم اصرار، ان المراه حسبت على ذلك، ان ربنا سبحانه وتعالى قال: من هم بحسنه فلم يعملها كتب له ايه، كتبت له حسنة. ده هم يوسف عليه السلام. إنما هم المرأة ده هم إصرار، لأنه هم إيه؟ هم إرادة جازمة، إرادة جعلت المرأة تفعل ما تستطيع، إن هي راحت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وتزينت وفعلت. يبقى هي ديت إيه؟ ده اسمه هم إصرار على المعصية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن ربنا سبحانه وتعالى كتب عنده سبحانه وتعالى إن العملة، إن الإنسان لما يعمل عمل، العمل ده أحيانا عمل قلبي وأحيانا عمل جوارح، كل أعمال الجوارح بيسبقها هم، كل الحرس يسبقه إيه؟ يسبقه هم. كل الأعمال القلبية اللي يترتب عليها أعمال جوارح، يعني خشية الله، يترتب عليها إن الإنسان يترك كثير من المعاصي. تقوى الله ده عمل في القلب، خشية الله ده عمل في القلب، يترتب عليها إيه؟ ترك المعاصي، يترتب عليه فعل الطاعات. إن التقوى، إن الخشية، إن الخوف من الله، إن الرجاء، ساعة الرجاء في الله، إن واحد يقول لك أنا أتمنى، أنا أرجو إن ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا يغفر لي، أنا أريد إن ربنا يغفر لي، هو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، هو حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى. هذا الرجاء يدفعه إلى أنه يعمل عمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في معاملة الله مع الطاعات، إن الإنسان اللي بيطيع ربنا، والإنسان اللي بيهم بطاعة ربنا، الأعمال القلبية اللي بيترتب عليها أعمال في الحياة، هذه الأعمال مجرد أنك تهم بها حتى لو لم تفعلها، ليه ما فعلتهاش؟ عجزا. او ما عملتهاش لانك انت لقيت طاعة احسن. يعني واحد قرر ان هو مثلا يعمل طاعة وبعدين قرر مثلا ان هو يقوم الليل وبعدين امه قالت له انا تعبانة وتعالالي، فهو قدامه الوقت حاجة من الاثنين، ان هو يغيث امه او ان هو يقوم الليل، فقرر انه يترك قيام الليل لاجل ايه؟ لاجل امه. فهو ترك طاعة لاجل طاعة، هم بطاعة لكنه لم يعملها، لاجل اما لاجل طاعة اخرى واما لاجل ان هو ثبط عن هذا العمل بشيء مباح، او ان هو جاءه شيء مصيبة مثلا منعته من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن اللي هم بالطاعة ثم لم يعملها الله سبحانه وتعالى يكتب لهذا المؤمن حسنة. ايه الجمال ده؟ طب هو لسه ما عملش الحسنة، ده مجرد هم بيها، ده هو قرر انه يعملها لكنه لم يعملها بعد، ده هنا مجرد هم قلبي. فهنا يقولوا لانه كان سيفعلها لو قدر له ذلك، لو كان عنده استطاعة لفعل ذلك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان المؤمن اللي يهم بحسنة ربنا سبحانه وتعالى يكتب له هذا عنده حسنة كاملة. كلمة كاملة دي يا جماعة يعني مش منقوصة. يعني ايه مش منقوصة؟ يعني لو احنا هنقول ان الحسنات بتتجزأ مثلا، واحد ممكن يقولك ايه يعني الحسنات ممكن تتجزأ، طب ما العمل الصالح ممكن يكون فيه احسن عمل صالح، فيه عمل صالح وفيه معصية، يعني العمل نفسه يستمع فيه طاعة ومعصية. زي مثلا واحد صلى صلاة الظهر مثلا في ارض مغصوبة او مثلا في ثياب مغصوبه، يعني هو ستر عورته مثلا، راح سرق شاكت مثلا ولبسه وراح اذان ادنى الله اكبر. ده واحد كان سرق عربيه فبتصرف الحرام يقول له معلش والله كنت بصلي الفجر، يعني هو سرق العربيه بس راح يصلي الفجر. هنا احيانا بيبقى العمل فيه طاعه ومعصيه، احيانا بيبقى العمل فيه حسنات وفيه سيئات. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان قضيه ان الحسنات هنا مش بتتجزا، احيانا بيبقى فيه حسنات في نفس العمل وفي سيئات في نفس العمل، لكن الحسنة نفسها النبي عصام بيقول ان الهم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. كلمة كاملة يعني محدش يظن ان الحسنة جزء منها يكون على الهم وجزء منها يكون على الفعل، فاللي يهم وما يعملش يبقى ياخد نص الحسنة، واللي يهم ويعمل نص الفعل ياخد تلات ارباع الحسنة. لا لا، مجرد هم فلم يعملها كتبها الله ايه؟ حسنة كاملة. يقولوا هذا من اعتناء الله وفضل الله واسع رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب اللي هم بحسنة وعملها بقى، قال كتبها الله عنده 10 حسنات بس كده، لا الى 700 ضعف، الى اضعاف كثيرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الحسنات بتتضاعف. طب بتتضاعف على اساس ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي بالحسنة بتتضاعف فيها؟ يعني احنا دلوقتي واحد هيصلي العشاء، واحد صلى العشاء، واحد هيصلي الفجر. اللي هيصلي الفجر ده في واحد هياخد بصلاة الفجر 10 حسنات، وفي واحد هياخد بصلاة الفجر 20 حسنة، وفي واحد هياخد بصلاة الفجر 100 حسنة، وفي واحد هياخد بصلاة الفجر 100 ضعف، وفي واحد هياخد بصلاة الفجر 700 ضعف، وفي واحد هياخد بصلاة الفجر الجنة، ان هو مات ودخل الجنة. اللي هو عارفين الراجل اللي ايه سجد لله سجدة واحدة دخل بها الجنة. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ هو الراجل ده الحسنات بتاعته ضعفت ازاي كده؟ ايه الحاجة اللي خلته تتضاعف بيه الحسنات؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا ان في معنى اخر اكتر من مجرد الهم والفعل. المعنى ده فين؟ محتاجين نفكر فيه. المعنى ده موجود في اعتبارات كثيرة في الشرع، زي معنى مضاعفة الحسنات مثلا بشرف الزمان زي ليلة القدر، زي مضاعفة الحسنات بشرف المكان زي عرفات، زي مضاعفة الحسنات باعتبار الفرد. واحنا يعني لنا سلسلة اسمها تفاضل الأعمال مهمة، يعني موجودة على الساوند كلاود اللي عايز يرجع لها. مسألة ان في 11 اعتبار من الاعتبارات الشرعية موجودة في الاعتبارات في تفاضل الحسنات والسيئات. هل في حسنة افضل من حسنة؟ هل في حسنة بتتضاعف اكتر من غيرها؟ في اللي هو حديث اجر الواحد منكم باجر 50 منهم. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لانهم لا يجدون على الخير اعوانا، لان ما عندهمش دافع، لكن انتوا عندكم دافع، لانهم مش لاقيين حد يعينهم وانتوا لاقيين حد يعينكم. هنا يقولوا ان الحسنات تضاعفت بقدر الحاجة، ان احيانا الفعل في واحد بيبقى ان هو يعمل الطاعه صعبه عليه جدا، صعبه جدا جدا، يعني بيبذل مجهود جبار عشان يعمل الطاعه. وفي واحد بيعمل الطاعه، الطاعه دي بالنسبه له سهله، يسيره عليه، سهله عليه. اللي بيعمل مجهود كبير قوي عشان عشان يعمل الطاعه، ده حسناته تضاعف اكتر من اللي التاني اللي بيعمل الطاعه بايه، بسهوله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال اشتقت لاحبابي، قال نحن احبابي، قال انتم اصحابي، لكن احبابي الذين ياتون من بعدي اجد واحد فيهم باجر 50 منكم، قالوا منهم، قال بل منكم، قالوا لما يا رسول. خد بالكم ان ده مش معنى تفضيل مطلق، ده معنى تفضيل عمل. يعني انا مش لما هعمل عمل وانا مش لاقي النبي صلى الله عليه وسلم فانا هاخد اجر 50 من الصحابه، ده النبي صلى الله عليه وسلم معناه انا كده بقيت افضل من الصحابه. لا، انت الفعل ده خدت فيه ضعف 50 ضعف من ايه، من الصحابي اللي هو عمل نفس العمل. لكن انت ممكن اصلا على بعضك كده تكون في ميزان الصحابي، يعني انت في الفعل ده لو هو عمل وانت عملته انت خدت 50 ضعف اللي هو اخده على نفس العمل ده، لكن انت في ميزانه مختلف تماما وفضله مختلف عن فضلك. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الحسنات بتتضاعف باعتبار اخر غير اعتبار الهم واعتبار الايه، العمل، اللي هو ايه، من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. يبقى يا جماعة في عامل اسمه عامل الاخلاص. ايه ده؟ هو الناس بتتفاوت في الاخلاص ولا الاخلاص دي حتة على واحدة على بعضها؟ لا لا، الناس بتتفاوت في الاخلاص. يعني في عمل، في حاجة اسمها اصل الاخلاص وفي حاجة اسمها ايه، درجات الاخلاص. ففي واحد ممكن يكون 2 مخلصين بس واحد خد اضعاف اكتر من اخر بايه، بدرجات الاخلاص. في واحد هو التقوى بتتفاوت، الناس بتتفاوت في التقوى، عشان كده كان يقول ما سبقكم الصديق بكثرة صيام ولا بكثرة قيام. يعني الصحابة كلهم كانوا بيصوموا كانوا بيقوموا، الصحابة كلهم كانوا بيجاهدوا، الصحابة كلهم كانوا بينفقوا، بس كان في حاجة جوه صدر الصديق مختلفة من الإيمان الجازم، من التصديق الجازم ان هو اسمه صديق، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال صديق ليه، لان هو قال ان كان قد قال، فما كانش بيفكر، كان بالنسبة له استسلام تام، استسلام تام لله سبحانه وتعالى. الانبياء نفسهم بيتفضلوا، يعني سيدنا ابراهيم مختلف عن باقي الانبياء. ليه؟ اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. سيدنا محمد مختلف عن باقي الانبياء، درجته اعلى من درجة. ليه؟ ايمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالله اعظم من ايمان باقي الانبياء، استسلام سيدنا محمد لله اعظم من استسلام باقي الانبياء، طاعه النبي صلى الله عليه وسلم لله اعظم، افق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الله اعلى من غيره من الانبياء، فهو افضل عند الله سبحانه وتعالى. وان كان الكل متساوي في مساله الايمان بالله سبحانه وتعالى والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الاعمال بتتضاعف من 10 الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. ايه العامل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش، لكن ده محتاج ان احنا نفكر فيه، نفكر فيه العوامل اللي بتخلي الاعمال تتضاعف. طبعا اعظمها الاخلاص، يعني ده من الايه، من الاساسات الحياتيه الناس تتفاوت فيه الاخلاص. في واحد وهو ساجد لله، واحد حاضر درس وهو حاضر درس في قلبه نيه معينه، في واحد رايح يعمل عمل صالح في قلبه نيه معينه، في قلبه ثواب معين عند الله سبحانه وتعالى، في ثواب في قلبه احتساب معين عند الله سبحانه وتعالى، هذا يضاعف الحسنات. الحسنات بتضاعف على اعتبارات كثيره، على اعتبار العامل، على اعتبار الزمان، على اعتبار المكان، على اعتبار الاحتياج، على اعتبار التعدي، على اعتبار اللزوم، على اعتبار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، على اتباع النوايا، يعني فيها اعتبارات كثيره، على تفاوت الاعتبارات. لان احيانا تفاوت الامر الشرعي، ان المسلمين مثلا محتاجين حاجه معينه في وقت معين وما فيش حد يقدر يعملها الا فلان، وهو لما جه يعملها احتسب عند الله سبحانه وتعالى، ترك اشياء كثيره لاجل ان هو يرفع الاسم عن المسلمين. هنا ده له زي افضل شهيد، كلمه حق عند سلطان جاي يقوله هو ليه افضل شهيد؟ طب ما في ناس هو يعني هو اللي يعني اللي راح ضحى وعمره كله مات، هو ده مش شهيد؟ ده ما هو سايب كل حاجه ومات، ما الاثنين ماتوا. قال لك لا، لان هنا احتياج الامه الى ان تقال كلمه الحق، و ضعف كلمة الحق عند الجميع، عند الجميع مش قادر يقول، فده الوحيد اللي قدر ان هو يقول كلمة الحق وهو يعلم ان ذلك فيه حياته. طب ما هو احيانا الانسان اللي بيجاهد ده او الشهيد، طب ما هو ايضا بيقول كلمة الحق، لكن لما يكون كلمات اللي هو بيقول ذلك وهناك غيره كثير يقولون، غير لما يكون ايه، واحد وما فيش اي حد حواليه وهو قام بذلك. فهنا الحسنات بتضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وان هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف والى اضعاف كثيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله سبحانه وتعالى عنده حسنة كاملة. ايه ده؟ طب لو واحد همي بسيئة وما عملهاش، طيب هو ما عملهاش ليه؟ لو ما عملهاش عشان سيئة تانية هياخد اسم السيئة التانية وياخد اسم الايه؟ السيئة اذا كانت ديت هم اسرار، اذا كان هم خواطر يرفع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع الله عن امتي الخطأ ونسيان وما حدثت به انفسها. طيب اذا كان هم بسيئة ولم يعملها من خشية ان الله سبحانه وتعالى، ده هياخد ايه؟ هياخد حسنة. هياخد حسنة نص حسنة ولا ربع حسنة؟ هياخد حسنة كاملة. حسنة كاملة، ياخد حسنة كاملة لانه ترك سيئة. وهنا يا جماعة ده يدينا بعد تاني خالص، بعد تاني خالص، ان احنا محتاجين ان احنا نفكر في مسألة ان احيانا كتير بيبقى ترك السيئات من الحسنات. احنا عندنا عندنا قاعدة من قواعد الحسنات والسيئات مهمة جدا، ان الحسنات يذهبن السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات. دي قاعدة مهمة من قواعد الحسنات والسيئات، ان انت احيانا في سيئة مش قادر تتخلص منها، فاعمل ايه؟ اعمل حسنات كتير. اللي هو حديث لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني قبلت امرأة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ما زناش، هو يعني قبلها بسها يعني. فيعمل ايه؟ فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا ما وزنتش بس انا قبلت امرأة، طب اعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات ضد السيئات او صد السيئات، يعني اما حسنة تذهب السيئة بالكلية واما حسنة تدفع السيئة. يعني السيئة يا اما تيجي حسنة تقف قدامها فتطيش بهذه السيئة، واما الحسنة ديت تصد هذه السيئة ان صاحبها ايه؟ يعاقب عليها. عشان كده كان يقولوا الحسنات والسيئات اما ضد واما صد، اما ضد واما صد، يعني اما السيئة تضاد الحسنة واما السيئة تصد الحسنة، واما الحسنة تصد السيئة واما الحسنة تضاد السيئة. ويقولوا انما تكون السيئات لما الحسنات تقل. عشان كده يلاقي الانسان يقول لك ايه؟ يقول لك انا ما عدتش بسيطر على عيني، ما عدتش بسيطر على لساني، ما عدتش بسيطر على وداني، بقيت لما بدخل الفيس اقعد اتفرج على اللي راحه واللي جايه، بقيت لما اسمع الكلام الموسيقى الحرام تلاقيه بقيت احب اسمع. ايه اللي حصل؟ ايماني ضعف. ايماني ضعف ليه؟ ايه اللي خلى ايماني ما عادش فيه حسنات؟ يقولوا السيئات بتحدث طبيعي، كل بني ادم خطا، لكن في ان الانسان احيانا قلبه بيجي ناحيه السيئات. ايه اللي خلى قلبه يجي ناحيه السيئات؟ ايه اللي خلى الجوارح تيجي ناحيه السيئات؟ ايه اللي خلى العين والنظر القلب الا في النظر الا ان في الجسد المضغة اذا صلح الجسد كله، واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب. ايه اللي بيخلي ده يبعد عن ده؟ اللي بيخلي ده يبعد عن ده هو ايه؟ هو إيه؟ الحسنات والسيئات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تكون السيئات عند ضعف الحسنات المانعة. يبقى الحسنة لما تكون مانعة قوية، لما الإيمان يزداد ويبقى قوي، يقوم يمنع الإنسان إنه يعمل إيه؟ يعمل كبيرة من الكبائر، يمنع الإنسان إنه هو يعمل إيه؟ يعمل معصية من المعاصي اللي هي مشاهدة عيانا. طيب لو الحسنات قلت، يبقى عندنا جماعة في حاجة اسمها الحسنات الماحيات اللي هي الحسنة تضاد السيئة، وفي حاجة اسمها الإيه؟ الحسنة تصد السيئة. تصدها يعني ايه؟ يعني ان واحد يعمل حسنات كتير. لذلك ده من من من من فقه النفس او من معامله النفس المهمه في الحياه، ان الانسان لما يجد نفسه مش قادر يترك معاصي كتير يعمل ايه؟ يجري على حسنات كتير، يعمل حسنات كتير. اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكانه بيقول ان كمال الايمان وحقيقه الايمان، الإيمان اللي هو قول وعمل واعتقاد، اللي هو الأعمال الصالحة والهم وأعمال القلوب، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا يمنع المؤمن من أن يرتكب هذه الكبائر. فكل ما الإيمان بيزداد، كل ما الإيه؟ ما حقيقته بتتحقق في القلب، كل ما بتدخل إلى شعاف القلب، كل ما بتصل إلى فؤاد القلب لأعمق حتة في القلب، كل ما قدرة، كل ما مركز التحكم في الجوارح بيختلف. لان الايمان بيدخل فيبدا يغير مركز التحكم، فتلاقي الجوارح اختلفت، تلاقي العين بتغض البصر. ليه؟ لان الايمان ازداد. تلاقي الاذن بقت عايزه تسمع الوحي. ليه؟ لان الايمان بيزداد. وكل ما الانسان ايمانه بيقل، كل ما يبتعد عن الوحي ويبتعد عن كلام الله وبيصرف على نفسه في المعاصي. ترك السيئات اما مجرد العدم، واما ان هو ترك السيئات لأنه اعتقد أن هذه سيئة. يعني إيه سيئة؟ يعني معصية لله سبحانه وتعالى عليها عقوبة تسوء العبد. فإذا إحنا فرقنا في أول الدرس ما بين معنى الحسنة والسيئة ومعنى الطاعة والمعصية ومعنى الذنب. فهنا لما نقول إن هي الإنسان ترك السيئة، إما أنه ترك السيئة عشان يقعد فاضي كده، يعني هو ما بيعملش حسن وما بيعملش معصية قاعد فاضي كده، وده مستحيل في البشر إنه هو قاعد فاضي في العدم المحض كده، ده مش موجود. فهو لازم يعمل ده يعمل ده. يعني الإنسان نفسك إلا بتشغلها بالحق شغلك بالباطل، هي هتشغلك. ما فيش حاجة اسمها أنا قاعد بفكر في اللا شيء وبعمل اللا شيء. هتعيش عمرك كله في اللا شيء، فكر في اللا شيء، وبلا تاكل إزاي وتشرب إزاي وتنام إزاي وتحرك إزاي. كل الناس بتتحرك، كل الناس عندها هموم وعندها افكار بتفكر فيها. بل في ناس يعني من كتر الافكار يعني ممكن يجي لها امراض من كتر التفكير. طيب هنا ترك السيئه اما تركها لشيء عدم محض او تركها لاجل ايه؟ لاجل شيء معين. شيء معين ده بقى يفكر فيه. عشان كده مهم قوي يا جماعه ان احنا ما نسيبش قلبنا فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي ازاي ياخد حسنات، يقول له وفي بضع احدكم صدقه. يعلم الصحابي ازاي يبقى دماغه كلها في الحسنات، يقول لهم ان اتدرون من المفلس؟ فهم يقولوا المفلس اللي ملوش درهم ودينار، قال لهم لا، المفلس ده اللي ما عندوش حسنات. او ده النبي عصام غير تفكيرهم، قال لهم لا ده المفلس ده اللي عنده حسنات وعنده سيئات. السيئات ديت بقت اكتر من الحسنات، لابد ان يأتي يوم القيامة عنده حسنات كتير لكنه عنده سيئات ايضا كتير. فيجي واحد ياخد من حسناته والتاني ياخد من حسناته والتالت ياخد من حسناته حتى تنفذ حسناته، وبعدين يحصل ايه؟ لسه عليه ديون. يوم يجيب واحد تاني ايه؟ لما يجي ياخد من السيئات ولا من الحسنات؟ ياخد من الحسنات. لما يجي يديك من ايه؟ يديك من السيئات. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظر الناس ان الاخلاق مش بس ضرورية انك انت تاخد بها حسنات، ده ضرورية لاجل انك انت تحافظ على حسناتك. كان درس زمان، يعني يا رب الاقيه ان شاء الله احاول ارفعه، مسألة صيانة الحسنات. ازاي انت تحافظ على حسناتك؟ ازاي لما يكون عندك حسنة تحافظ عليها؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن صيانة الحسنة. هنا يقول لك ان انت عملت حسنات، لكن يجي يوم القيامة زي مثلا اللي صام رمضان واتبعه بست من شوال، زي اللي عمل عمل صالح وبعدين بعد العمل عمل سنة، صلى وبعد كده صلى السنة القبلية والبعدية، يقول له ده ايه؟ ده من صيانة الحسنة. ده موجود في الصلاة وموجود في الصيام وموجود في الزكاة، موجود في العبادات عموما، من صيانة الحسنة. ان انت عملت حسنات وبعدين شتمت ده وبعدين عقيت ده. شوف يا جماعة، صيانة الحسنات ان واحد راح جاهد في سبيل الله، ده اعلى حاجة في الدين، وبعدين عق امه. فالحسنة اللي هو جه اقوال اهل التفسير في الاعراف، ان يجي يوم ده واحد عمل رهيب في الدين، هو في عمل اعلى من كده في الدين، جاهد في سبيل الله، ومع ذلك يجي يوم القيامة واقف على جبل الأعراف، واقف ما بين النار والجنة. ليه؟ لأن في سيئة كبيرة جدا وقفاله اسمها عقوق الوالدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم عن تقسيم الله سبحانه وتعالى، تبيين الله سبحانه وتعالى، حتى لا يهلك على الله إلا هالك. يعني حتى لا يكون للناس حجة، إن ما عادش حد يبقى له حجة عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيّن لنا إن الإنسان اللي بيعمل معصية إذا ترك المعصية او ترك نفسه خالية، اللي ترك نفسه خالية ده بيبقى عرضة للمعصية، واللي ترك المعصية من جراء الله سبحانه وتعالى، من اجل الله سبحانه وتعالى، ربنا يعطيه حسنة كاملة. ليه؟ لان قاعدة مهمة جدا يا جماعة من القواعد الحياتية، ان كل انسان له من الاستطاعة ما يفعل به حسنة او سيئة. كل انسان عنده قدرة ان هو يعمل حسنة او يعمل سيئة. انت اختار، عليك ان تختار، اما انك تعمل حسنة اما انك تعمل سيئة. طيب إذا عملت السيئة خلاص بوق بها، أنت تحملها. طيب إذا تركت السيئة لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك بها إيه؟ بها حسنة. وده معنى من المعاني المهمة في حياتنا، إن إحنا أحيانا بنرفع سقف توقعاتنا أو سقف أعمالنا أو سقف همومنا أو سقف تصوراتنا، إن إحنا عايزين نعمل طاعات كتير. طب إفرض مش قادرين، أقول لك فكر إنك أنت حتى لو بالمباح، لو تركت السيئة بالمباح هذا خير. يعني واحد قدامه إنه يقعد مع نفسه يتفرج على أفلام غلط وحرام، ولا يقعد مع أصحابه يهزروا ويضحكوا؟ هو يقول لك أنا مش ممكن أقعد مع العيال دي تاني، العيال دي بتعمل مباحات كتير وبعدين تنار يهزروا ويأكلوا. يا حبيبي والأكل والهزار أحسن من عمل المعصية، أحسن من عمل الكبائر. فخليك في الأكل والشرب النهاردة، إن إن إن جنس المباح أفضل من جنس ترك المعصية، أفضل من جنس المعصية. فأحيانا بتترك المعصية وبتجاهد نفسك، بتجاهد نفسك بالمباحات أو بتجاهد نفسك بالطاعات أو بتجاهد نفسك بمعصية أقل، وده معنى آخر من ترك المعصية. لكن ليس هذا وقته، زي اللي مثلا ترك الزنا بالعادة السرية أو غير ذلك. قال وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. طبعا يا جماعة أيضا الحسنات دي بتتضاعف، يعني كلمة حسنة كاملة تضاعف، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن عباد الرحمن تكلم عن صفات من صفات عباد الرحمن، قال ايه؟ والذين لا يزنون، وقال ولا يشهدون الزور. فتستغرب هو ايه المدح في ده؟ يعني ايه المدح ان واحد ما بيزنيش؟ ايه المدح في ان واحد ما بيشهدش الزور؟ هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في معاملة ربنا سبحانه وتعالى، ان لما المعصية بتكتر جدا جدا جدا وبتنتشر بيبقى صعب على الانسان انه يتركها. فالانسان اللي بيتركها ده بيبقى محمود. خدوا بالكم لو في مجتمع فيه العفة كثيرة هيبقى مسألة انه ما بيزنيش ده ألف وباء، يعني ألف بيه إسلام انه ما بيزنيش. لكن مجتمع مليء بالزنا، ثم جاءت امرأة عفيفة أحصنت فرجها، دي بقت منقبة. وهي ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ليه بقت منقبة؟ لأنها في مجتمع انتشر فيه الفساد. فهنا هذه لها الحسنة بتاعتها دي مضاعفة أضعاف كثيرة. ليه؟ لأنها لا تجد على الخير عونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. طيب افرض الراجل لما هم بسيئة، لما هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله إيه؟ حسنة. طب هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله إيه؟ سيئة. لكتبها الله إيه؟ أيضا حسنة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن ربنا سبحانه وتعالى جماعة من رحمته أنه عايز يدخلك الجنة، يريد أن يدخلك الجنة، يريد الله بكم اليسر، يريد أن يخفف عنكم. ربنا يريد أنه يضاعف لك الحسنات، يريد أنه يعطيك الحسنات. يعني أنت ما عملتش المعصية ربنا أدك حسنة، هميت بالطاعة ما عملتهاش ربنا أدك حسنة، عملت الطاعة ربنا أدك 10-20-700 ضعف. طب هو في أرحم من كده؟ هل هناك أرحم من الله سبحانه وتعالى؟ طيب الإنسان بقى لو هم بمعصية وعملها هيكتب زي السيئات 700 ضعف؟ لا، تلاقي نوع سلم يقول ايه؟ كتبها الله سيئة واحدة. كلمة واحدة دي تخليك تقف. واحدة يعني هو عمل معصية كبيرة كتبت ايه؟ واحدة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا محتاجين ننظر في رحمة الله، ننظر في عظيم فضل الله، ننظر في كرم الله سبحانه وتعالى. ازاي ربنا سبحانه وتعالى كريم؟ ازاي رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء؟ ازاي ان انت ممكن في اليوم لو قسمت يومك كده شوف انت عملت كم طاعة وكم معصية؟ الطاعة بعشرة، المعصية بوحدة، الطاعة الهم بالطاعة بحسنة، ترك الهم او الهم بترك المعصية ايضا حسنة. يعني لو انت فكرت في الطاعة وما عملتهاش تاخد حسنة، ولو انت فكرت في المعصية فكرت في المعصية. تخيل يا جماعة واحد فكر في المعصية وخطط للمعصية وبعد كده ترك الهم بترك المعصية، هم بسيئة فلم يعملها، يعني لم يفعل هذه المعصية بعد ما هم، بعد ما عزم على فعلها، لكنه تركها، ترك فعلها وهو يقدر على فعلها بالمقدور منها. ده ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ايه؟ يكتب له حسنة. طبعا يعني من المعاني المهمة جدا يا جماعة من الحديث ده ان الحسنات تأتي بالحسنات، موجب الحسنات حسنات، ان الايمان يقتضي العمل الصالح، والعمل الصالح يدعو الى نظيره، ونظيره يدعو الى نظيره. عشان كده يقولوا من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والسيئة عدم السيئة لا يقتضي عدم السيئة. يعني مش لازم لو انت عملت سيئة، لا شك ان السيئة بتبقى مفتاح السيئات التانية. لكن مهم قوي يا جماعة ان نحط نفسنا في بيئة حسنات. يعني حاولوا نفسكم ببيئة حسنات، حاولوا تبقوا موجودين في وسط ناس بتعمل حسنات. بلاش تبقى موجود في وسط ناس ما بتعملش حسنات، بلاش تبقى موجود في وسط ناس الحسنة بالنسبة لهم زي مسافة ما بينهم وبينها زي مسافة ما بين الأرض والمريخ. حاول تخلي نفسك في وسط ناس بتصلي، بتقرأ قرآن، بتشكر ربنا، في وسط ناس بتدعو إلى الله، في وسط ناس شايلة هم الدين وبتعمل دين. حاول تخلي نفسك في وسط بيئة حسنات، لأن الحسنات تجلب الحسنات، والحسنات تذهب السيئات، وربنا سبحانه وتعالى بيعطي على الحسنات ويضاعف لمن يشاء. حتى ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر السيئات بالحسنات. يعني ممكن انسان يعمل سيئة وما يتوبش منها، لكنه عمل حسنات كتير قوي، فربنا سبحانه وتعالى يغفر له السيئات بايه؟ بالحسنات. وده من معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رب حامل فقه الى من هو افقه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخلاص العمل. يقولوا ايه علاقة اول حديث باخر الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقول ان اللي اقام على الدعوة الى الله وظل على تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى نزع من قلبه الغل، ووضع في قلبه ثلاثة أشياء: إخلاص العمل لله، ومناصحة إيه؟ ولاة الأمور، وملازمة جماعة المسلمين. يقولوا إن ده من الحسنات التي يرزقها الله سبحانه. في بعض أقوال أهل التفسير شرح الحديث يعني إن هذه من الحسنات التي يرزقها الله سبحانه وتعالى لأهل تبليغ الدين. حتى لو بلغ الدين لواحد هو ممكن يفهم الدين احسن منه. يعني ربما حامل فكره لمن هو افقه ان واحد بلغ الايه او بلغ الحديث، وممكن واحد اللي هو بيبلغه ده استنبط منها معنى عظيم في الدين هو مش واخد باله منه اصلا. ومع ذلك ان يقولوا ان من استمر على بلاغ الوحي وعلى العمل الصالح على تبليغ الحسنات اللي هي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وهي من اعظم الحسنات، هي ما اختاره الله سبحانه وتعالى للانبياء، إنه إذا فعل ذلك الله سبحانه وتعالى يحرر قلبه. طبعا يعني التفريق بين الهم والعمل والخواطر وحديث النفس والنية دي مسألة فيها حديث كثيرة جدا، في زي ما احنا حاولنا نفصل ان الخواطر وحديث النفس ربنا سبحانه وتعالى يغفرها للناس ولا يحاسبنا عليها، والهم له بداية وله نهاية. نهاية الهم اللي هي الإرادة، يقولوا الإرادة أنواع: الإرادة الجازمة يحاسب عليها العبد، الإرادة الجازمة اللي هي الإرادة المقترنة بالمقدور، يعني واحد إرادة بيقولوا الفعل معناه حاجتين، الفعل ده لو احنا عملنا الفعل يساوي حاجتين، ايه هي؟ إرادة جازمة مع قدرة. إذا الإنسان قدرة مع إرادة فيها جزم لازم الفعل يكون موجود. لو الفعل مش موجود يبقى اما القدره مش موجوده يا اما الاراده مش موجوده. يعني واحد عنده قدره والفعل مش موجود يبقى هو لسه ما ارادش. اذا فعل الفعل او فعل جزء من الفعل يبقى لازم يكون في ايه؟ في حاجتين موجودين، اللي هو ايه؟ ان في قدره مقدوره عند الانسان، استطاعه الانسان، والناحيه الثانيه في ايه؟ في اراده جازمة. هذه الإرادة الجازمة عليها الثواب والعقاب. اللي قبل كده من الإرادات ده اللي فيه التفصيل الذي قاله اللي احنا بنشرح فيه، اللي هو مسألة خواطر أو حديث النفس أو الهم بحسنة ولم يعملها أو العزم وإلى غير ذلك. لقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هنا يقول هو الحساب هنا على إيه؟ على الإرادة الكلية الجازمة، إنه لما أراد الدنيا عزم على العمل في الدنيا بل لم يفعل شيء إلا لأجل الدنيا. فهنا ربنا يحاسبه على إيه؟ هيحاسبه على فعله، لكنه عبر عنه بالإيه؟ بالإرادة الجازمة التي اقتضت المقدور من الفعل. المقدور يعني اللي يقدر عليه من الفعل. وممكن هو قرر إن هو يعيش في الأرض الفساد لكنه وفاته المنية قبل أن يعيش في الأرض الإيه؟ الفساد. او من كان يريد الاخره سعى لها من كان يريد الاخره سعى لها سعيها وهو مؤمن اولئك كان سعيهم مشكورا فربنا يحاسبه ايضا على الاراده. هنا ايه الاراده؟ دي الاراده الايه الجازمه التي اقترنت بالمقدور من الفعل. طبعا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة علينا أن نتدبر في الحسنات والسيئات. عايزين نعمل بحث يا جماعة عن لفظ الحسنات والسيئات، لفظ الحسنة والسيئة في القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ستجدوا فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا، بيلفت نظرنا، وده بها أختم النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا إلى كيفية معاملة الله سبحانه وتعالى، إلى أن ما ينبغي عليه أن تتوجه إليه الأنظار. يا ترى احنا بنفكر في إيه؟ احنا بنفكر في الفلوس، بنفكر في المناصب، بنفكر في الدنيا، بنفكر في الاماكن، حتى من الناس بتفكر فكر في العلم واجيب علم قد ايه، وكل واحد هيقول للتاني ايه. النبي اصلا بيلفت نظر الصحابه ان احنا ينبغي علينا ان نتذكر الاخره، ينبغي علينا ان نتذكر ان الميزان في الاخره بالحسنات والسيئات، وانه ينبغي على الانسان ان يستكثر من الحسنات. اسال سؤال، احنا عملنا حسنات ايه النهارده؟ وعملنا حسنات ايه الاسبوع اللي فات؟ هات ورقه وقلم، وهاتي ورقه وقلم، واكتبي حسناتك اللي انت ترجو او ترجين ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلك بها الجنه او يقربك منه هذا اليوم. هل يا رب، هل يا ترى النهارده انت بريت اهلك؟ هل يا ترى انت تصدقت؟ هل يا ترى انت صمت؟ هل يا ترى انت قرات القران؟ هل يا ترى انت صليت وادركت تكبيره الاحرام؟ هل يا ترى انت دعيت الى الله؟ هل يا ترى انت امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ ايه المقدور من الحسنات عندك؟ ايه اللي انت عملته في الحسنات؟ كل انسان له مجال في عمل الحسنات، الحسنات تتفاضل، والسيئات ايضا لها درجات ولها دركات عند الله سبحانه وتعالى. في سيئة كبيرة، في سيئة محبطة للعمل، ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك. يقول كل حسنة لها سيئة محبطة، وكل سيئة لها حسنة محبطة، ولا يحبط جميع السيئات الا التوبة، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.